الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وبعد، فإنا نحمد الله تعالى أن يسر لنا إصدار الشريط الثالث في السلسلة المباركة من الأناشيد الإسلامية، والذي يحمل باقة من غرر الشعر الإسلامي في قضايا متعددة من قضايا أمتنا الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يفيد منه كل سامع له ومتأثر به، على أننا حين نقدم هذا الشريط لا يفوتنا أن نذكركم بأن الاهتمام بالأناشيد يجب أن لا يطغى في أي حال من الأحوال أو وقت من الأوقات على الاهتمام بكتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا، فهو المقدم على غيره، والله موفق. يا أمة أحيت بماء الحق جدباء النجود، وبنت بآيات الكتاب منائر الوعي الجديد، ما لي أرى أبراجك الشماء تاهت في الوجود، ودوي من برد خبى في لجة الكفر العنيد، عودي عودي فحزني زاده في مهجتي ألا تعودي، عودي ليصغي الكون يسمع منك ألحان الخلود. عودي إلى الإسلام عودي، وتسنامي عرش الوجود، عودي إلى الإسلام عودي، وتسنامي عرش الوجود، عودي إلى النبع الأصيل، إلى نبوك من جديد، إلى نبوك من جديد، عودي إلى الإسلام عودي، وتسنامي عرش الوجود، عودي إلى الإسلام عودي، وتسنامي عرش الوجود، عودي إلى النبع الأصيل، بعد ارتحال اللاهبين خلف السراب إلى ورودي، خلف السراب إلى ورودي، عودي إلى الإسلام عودي، وسلم يا عشر وجودي، عودي إلى الإسلام عودي، وسلم يا عشر وجودي، عودي إلى النبع الأصيل، إلى نبوك من جديد، إلى نبوك من جديد، يا أمتي هلا صحوتي على الصواد والرود، يا أمتي هلا صحوتي على الصواد والرود، عجبا كانك لعبة في قبضة الخصم اللدود، في قبضة الخصم اللدود، عودي إلى الإسلام عودي، والسلام يا عشر وجودي، عودي إلى الإسلام عودي، والسلام يا عشر وجودي، عودي إلى النبي الأصيل، النصر من عند الإله فإن إخلاص السجود، النصر من عند الإله فإن إخلاص السجود، بيديه أسباب الحياة وكل أسرار الخلود، وكل أسرار الخلود، عودي إلى الإسلام عودي، وسلم يا عشر وجودي، عودي إلى الإسلام عودي، وسلم يا عشر وجودي، عودي إلى النبي الأصيل، إلى نبوك من جديد، إلى نبوك من جديد، يا أمتي هل تجالين عظيم دورك في الوجود، يا أمتي هل تجالين عظيم دورك في الوجود، ألا الوجود عودي إلى الإسلام عودي قد سنى معاش الوجود عودي إلى الإسلام عودي وتسنى معاش الوجود يوم أحيانا القرآن سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا قضايانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا زرعنا في منابتنا نخيلا حق رمانا زرعنا في منابتنا نخيلا حق رمانا وأعطينا لمعوزنا حبيب المال إحسانا وأعطينا لمعوزنا حبيب المال إحسانا سنملك أمر دنيانا إلى القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا إلى القرآن أحيانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا زهدنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا زهدنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا رقاق في مساجدنا نفيض الدمع هدانا رقاق في مساجدنا نفيض الدمع هدانا وعند الحرب تنظرنا على الأفراس فرسانا وعند الحرب تنظرنا على الأفراس فرسانا سنملك أمر دنيانا إلى القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا إلى القرآن أحيانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا جعلنا من جماجمنا لشرع الله بنيانا جعلنا من جماجمنا لشرع الله بنيانا زحفنا من معاقلنا كسيل ضم طوفانا زحفنا من معاقلنا كسيل ضم طوفانا بذلنا النفس في شمم إلى الإسلام قربانا بذلنا النفس في شمم إلى الإسلام قربانا سنملك أمر دنيانا إلى القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا إلى القرآن أحيانا قضايانا ونور في مفاوزنا وعدل في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سعادتنا سجايانا، سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجبوا من سجايانا، فإنا معشر النجبون عرفنا العدل شبانا، فإنا معشر النجبون عرفنا العدل شبانا، معاني الخير ننجدها تراني موال أنا، معاني الخير ننجدها تراني موال أنا، وذكرى تنفع الآن، لنا في الطور موعظة وذكرى تنفع الآن، ففيه النار قد واجات ونادت موسى بن عمران، ففيه النار قد واجات ونادت موسى بن عمران، وصاح الحق منبعثا على الآفاق رنانا، وصاح الحق منبعثا على الآفاق رنانا، سنملي باب دنيانا إلى القرآن وحيانا، سنملي باب قضايانا ونور في مفاوزنا، وعد في قضايانا، كتاب الله يرشدنا إلى إصلاح مثوانا، كتاب الله يرشدنا إلى إصلاح مثوانا، سنملك أمر دنيانا إذا القرآن وحيانا، سنملك أمر دنيانا إذا القرآن وحيانا، ونور في مفاوزنا، وعد في قضايانا، ونور في مفاوزنا، وعد في قضايانا، كتاب الله يرشدنا إلى إصلاح مثوانا، كتاب الله يرشدنا إلى إصلاح مثوانا، كتاب الله يرشدنا إلى إصلاح مثوانا، كتاب الله يرشدنا إلى إصلاح مثوانا. الطفل قد شمها يا معشر، والنسوة طلقت سودا تسهر، قد أقسم الشعب اليمين مجاهدا، أراه فوق الظالمين أكبر، كل المساجد والمهادي أقسمات، حتى الحجارة والدادات والمنبر، هاتوا الهوى والبنادق وبيضاء راسي وصدري والسواعد كسرا، والله لو سمى العيون بخنجري، والله لو هدموا البيوت والمرى، بعيون طفلي سوف ابصر باطني، وبكف شفري سوف ينبت خنجرا، سنعود يوما كالأسود كواسرا، نطر الثياب ذليلة ونزمجر. أصدر الشعب قرارا، أصدر الشعب قرارا، أن أفريقيا حجارا، أن أفريقيا حجارا، إن رمضان سباتا لن يشن اليوم غرارا، لن يشن اليوم غرارا. Thank you. نعيد المجد بأيدينا يا دعوتنا في عليه فقرا فنداك بنا يعلو فجرا وابى الرحمن لك النصرا ولدرب العزة يهدينا ولدرب العزة يهدينا بأيدينا. الله الله نعاهده والعهد العهد نؤكده وبكل العزم نجدده ولتشرق فيه معالينا ولتشرق فيه معالينا المجد بأيدينا. يا ريح الجنة نواكي في ساح العزة نلقاكي إنا والله لدنياك نشتاق اليوم تلاقينا نشتاق اليوم تلاقينا المجد بأيدينا. أنصار الدعوة ما لانوا أو ذلوا يوما أو هانوا صبر فيها ما معانوا والنصر النصر سيأتينا المجد بأيدينا. نحن الأنصار لدعوتنا فيها الخيرات لأمتنا نسعى بالحق لهمتنا لنعيد المجد بأيدينا ونعيد المجد بأيدينا ونعيد المجد بأيدينا ونعيد المجد بأيدينا ونعيد المجد بأيدينا ونعيد المجد بأيدينا ونعيد المجد بأيدينا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله فخبرنا من هم. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو داود. الحب أخلص طورا وأنقاه ما كان ما أحضى لوجه الله مسعاه. الحب أخلص طورا وأنقاه ما كان ما أحضى لوجه الله مسعاه. أين الذين هم الأبرار تربطهم عرى اللقاء الذي طابت سجاياه. وكلهم في سبيل الله ملتزم مماته كان مبرورا ومحياه. وكلهم في سبيل الله ملتزم مماته كان مبرورا ومحياه. ما قارق الإثم في سر وفي علي أما قل جال فالكفران أرداه. كأنهم غرباء في عشيرتهم هم الرجال وأهل الفسق أشباه. أخلاقهم خير آيات مطهرة كأنها الشاد ذوب الصدق حله. جوارهم بذل معروف وكف يد وصون عرض به جبريل وصاه. ما شش الغل يوما في ضمائرهم ولا ترى الحاسد المذموم مسره. يوفون بالعهد ما خانوا وما غدروا ولا الخداع وصابتهم رزاياه. يوفون بالعهد ما خانوا وما غدروا ولا الخداع وصابتهم رزاياه. لا يترك الجد في أوقاتهم عبثا ولهوهم كان ترويحا قصاره. وإنما الوقت أغلى في حقيقته من النضار أليس العمر معناه. تناصح المحروف استبانت نصب عيني في كل أمر بعيد الغور عقبه الغور عقبه بواعث الخير والإصلاح تحفزهم للبذل يهدون من ضلوا ومن تابوا بواعث الخير والإصلاح تحفزهم للبذل يهدون من ضلوا ومن تابوا يزو بهم رغم أصاب الدجى من يدب فينا خمول اليأس لولاه خمول اليأس لولاه يجاهدون الهوى والنفس في زمن طمت كسير مبلعاتي خطاياه يجاهدون الهوى والنفس في زمن طمت كسير مبلعاتي خطاياه يستقبلون كتاب الله مشيقة وجوههم توقد الأرواح ذكره أرواح ذكره يتلونه وأشراف القلب منشرح بشرا تزوده بالنور تقواه يتلونه وأشراف القلب منشرح بشرا تزوده بالنور تقواه يستنهض الذكر في أعماقه مثلا عليا يطير لا شوقا جناحه شوقا جناحه المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤرقه دوما خطاياه المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤرقه دوما خطاياه حرب على الكفر سلم بين اخوته وللمحارم حد ما تعداه ما تعداه وان دعا لجهاد الخصم داعية بالروح والمال والاقدام نباه وان دعا لجهاد الخصم داعية بالروح والمال والاقدام نباه امامه المصطفى والوحي منهجه والله غايته والحق دعواه والحق دعواه هم الأحبات لا قربى ولا نسب سوى العقيدات على قدرها الله هم الأحبات لا قربى ولا نسب سوى العقيدات على قدرها الله يحيون في الله قلبا واحدا ويدا وكلهم باع للرحمن دنياه وفي غد في جوار العرش يشملهم منه الرضا حيث لا مال ولا جاه وفي غد في جوار العرش يشمل منه الرضا حيث لا مال ولا جاه على منابر من نور منازلهم يا فوز من كان في الفردوس مثواه الفردوس مثواه الفردوس مثواه الفردوس مثواه ما كان ما ضل وجه لا نسعه الفردوس مثواه أفراد ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران الصامدون أمام الحمر ما وانوا بصبرهم وجميع الشعب إخوان أفراد ملحمة نشأت هناك في أعالي أمل ما أحيا نفوسنا روح سرت في جسد أمتنا لتعيد لها المجد بها الجراحات إعصار ونيران أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات الصامدون أمام الحمر ما وهنوا بصبرهم وجميع الشعب إخوان أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران الصامدون أمام الحمر ما هنوا بصبرهم وجميع الشعب ثرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران أقوال ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران قد قدموا أرواحهم لله واحتسبوا ولم يزعزعهم مكروه وطغيان على الجبال عين الله تحسن على الهباب لأوتن أينما جاروا أفغان ملحمة كبرى الجراحات إعصار ونيران أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران الله أكبر في الهيجاء نشيدهم أما وبركان والطائرات على تكبيرهم مقامات والرؤوس عند اشتداد الهول بيران أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران إن الجهاد على الأيام شرعته هم الأسود في الظلماء كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران إنا لندعو لهم والقلب في حرق النفس والجان فالمؤمنون عيدوا في الأرض وحدكم وهم إذا اشتدت الأهوال والغبار أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران آمنت بالله بالنصر المبين لهم وإنما النصر تكريم وغفران إن تنصروا الله فالرحمن ينصركم ولن يضيركم كيد وعدوان أفغان ملحمة كبرى وبركان بها الجراحات إعصار ونيران الصامدون أمام الحمر ما هنوا غانوا ملحمة كبرى وبركانوا بها الجراحات إعصار ونيران الصامدون أمام الحمر ما وانوا بصبرهم وجميع الشعب إخوانوا أفغانوا ملحمة كبرى كانوا بها الجراحات صاروا ونيرانوا أفغانوا ملحمة كبرى كانوا بها الجراحات صاروا ونيرانوا بكل تئن من المصائب والجراح ملهوفة حرة تجيل الطرف في كل النواحي صبرا صبرا فإن النصر يأتي مع تباشير الصباح ولسوف ينطلق الأذان يعيد حي على الفلاح وتعود أمتنا تقود الناس للحق الصراح فتجاوب الأرجاء ألحان العلا في كل ساحي. وبكل القوة نجدها سنقوم ما أجدنا وسلام. المقدس خذني لبيت المقدس واخبرني عن الأحباب اخبرني عن الأحباب في يافا وفي حيفا ونابلسي ونابلسي يا من جعل مني مشعل هداية ومنبر خير يا من فتح أمام عيني أفق الحياة الكريمة يا من دلني على إخوة هم في النجوم وضاءة وإضاءة أهدي إليك يا مركزي هذه الكلمات يا مركز للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي يا مركز للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي ماذا أقول وأنت في فلك العلا تمحو ظلام الجهل والأوهام أحييت فينا همة مشبوبة تسعى لأشرف غاية ومرامي تسعى لأشرف غاية ومرامي يا مركز للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي يا مركز للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي ما لا أقول وأنت في فلك العلا تمحو ظلام الجهل والأوهام أحييت فينا همة مشبوبة تسعى لأشرف غاية ومرامي نور الهداية في قلوب مشاشع وعلى الملامح روعة الإقدام نور الهداية في القلوب مشاشع وعلى الملامح روعة الإقدام من للحنيفة يستجيش رجلا لبناء مجد رسخ لا قدام ويحطها من كل لوثة عبد حتى تظل نقية الأحكام حتى تظل نقية الأحكام يا مركز للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقام يا مركز للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقام ما أقول وأنت في بلد علا تمحو ظلام الجهل والأوهام أحييت فينا أئمة مشبوبة تسعى لأشرف غاية ومرام تسعى لأشرف غاية ومرام من ذا يربي غرس أكرم أمة تاتم في العليا بخير إمام من ذا يربي غرس أكرم أمة تاتم في العليا بخير إمام هو أنت يا روض العقول ويحمى الدين الحنيف ومعقد الأحلام أرأيت جيلا أتباعد عكمه لما يزل كالزار في الأكمام لما يزل كالزار في الأكمام يا مكذا للعلم يرفع أمه بين المراكز في أجل مقام يا مشعل الإصلاح في أوطنه ويزيل كل ظلام وغدا سيحمل مشعل الإصلاح في أوطنه ويزيل كل ظلام وامتد في شرق البلاد وغربها يملي مآثره على الأيام سيظل يصرع رغم كل ذو جنة كالشمس تحت المكان السامي كالشمس تحت المكان السامي يا مكذا للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي يا مكذا للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي ما لا أقول وأنت في ملك علا تمحو ظلام الجهل والأوهام أحييت في نائمة مشبوبة تسعى لأشرف غاية ومرامي تسعى لأشرف غاية ومرامي يا مركزي عجز الذراع فلن يفي بشعائر التقدير والإكرام يا مركزي عجز الذراع فلن يفي بشعائر التقدير والإكرام ما كنت أنسى فيك عادا بسما أن التجاس يشدني بزمامي حتى غدوت كما نريد كما نعلم عذبا يتاح لسائر الأقوام عذبا يتاح لسائر الأقوام يا مركزا للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقام يا مركزا للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقام ما لا أقول وأنت في بلد ولا تمحو ظلام الجهل والأوهام أحييت فينا همة مشبوبة تسعى لأشرف غاية ومرام تسعى لأشرف غاية ومرام قدما على درب الهدى يا مركزي انشر على الدنيا سنى الإسلام يا مركزا للعلم يرفع همه بين المراكز في أجل مقامي قدما على درب الهدى يا مركزي انشر على الدنيا سنى الإسلام قدما على درب الهدى يا مركزي انشر على الدنيا سنى الإسلام قدما على درب الهدى يا مركزي انشر على الدنيا سنى الإسلام انشر على الدنيا سنى الإسلام انشر على الدنيا سنى الإسلام انشر على الدنيا سنى الإسلام انشر على الدنيا سنى الإسلام وبلسم القول توديع نقول به طبع اجتمعت في الله أرواح موادعين لكم نبغي رضاكم اللهم انفع بجهد المقل الذي بذلنا وبلغ قلوب إخوتنا واجعله تواصل بيننا على الحق والصدق فهذه أيدينا ومن قبلها قلوبنا نمدها إليكم تحملها هذه الكلمات على صدى بشر يلامس أسماعنا وعلى صدى نصيحة صادقة يصلنا نبلغ سويا دعوة الله مرامنا سلعة الله المركز الصيفي الرابع بجامعة أم القرى فرع الطائف بعام 1408 للهجرة، 1409 للهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلزم القول توديع نقول به مبارك اجتمعت في الله أرواحه. وبلزم القول توديع نقول به مبارك اجتمعت في الله أرواحه. موادعين لكم نبغي رضاكم والشوق في جانبات القلب صداح. إنا متى افترقت أرواحنا فلنا شذا القوات من أرجاء صداح. شذا القوات من أرجاء صداح. شذا القوات من أرجاء صداح.